مستر عنه الوجود، محتقر منا هنا كعرق أرض يابسة، قد عاش فيما بيننا لا منظرا فنشتهي ولا جمالا أو غنى، لكنه ذاك الذي تحمل أوجاعنا. يسوع يسوع فداؤنا سلامنا رجاؤنا، يسوع يسوع متوج طول المدى مليكنا. نعم ضللنا كلنا ملنا إلى طريقنا، وهو عليه قد حمل أثامنا جميعنا، فسيق للصلب كشا محتملا تعيرنا، ومات عنا ودفن في القبر مع شرورنا. يسوع يسوع فداؤنا سلامنا رجاؤنا، يسوع يسوع متوج طول المدى مليكنا. كان عقابنا اللهيب، وكان عدلا موتنا، لكن حبه العجيب لم يحتمل هلاكنا، فجاء